الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله مسترسلا في بيان أن توحيد العبادة هو مفرق الطرق بين أهل التوحيد والمشركين. هذه قاعدة ينبغي أن تستقر في قلبك: توحيد العبادة مفرق الطرق بين أهل التوحيد والمشركين. ها هنا افترق الفريقان: أهل التوحيد وأهل الشرك. والمؤلف رحمه الله سار في تقرير هذه الجملة وما بعدها بذكر مقدمات يعقبها نتيجة. ذكر لنا مقدمات، سيأتي بيان خلاصتها إن شاء الله، ثم نتج عن هذه المقدمات نتيجة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. منها أنه إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى على ما مضى بيانه في الدرس الماضي. وهذا الإقرار ما نفعهم من جهة أنهم صاروا مسلمين وصارت دماؤهم وأموالهم معصومة، الأمر لم يكن كذلك. عرفت، قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه، الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، هذا هو الذي جحده القوم. لم تكن مسألة النزاع في قضية التوحيد تتعلق بالربوبية، كلا، بل كانت تتعلق بالألوهية. ثم يبين لنا فيقول: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يقول هؤلاء المشركون، وهذا كان في زمن المؤلف رحمه الله، يقولون: فلان فيه عقيدة، يقولون فلان فيه عقيدة أو يعتقد فيه، وهذا مراد به أنه يصلح لأن يعتقد فيه أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يشفع عند الله جل وعلا على ما كان عليه هؤلاء، وبالتالي يعتقد فيه الإلهية ويصلح أن يتقرب إليه بأنواع العبادة أو ببعض العبادة. المشركون في الشرك متفاوتون، فبعضهم أغلظ شركا وأكثر شركا، فمنهم من يجوز كل أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، هؤلاء غلاة المشركين من القبورية، ومنهم من يتحفظ بعض التحفظ فيجوز بعضه، فيجوز مثلا أن تستغيث وتدعو الولي ولا يجوز أن تسجد له مثلا. والنتيجة على كل حال واحدة: فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادة واحدة هو في الحكم كالذي أشرك في كل العبادات. ولسنا نجحد أن الكفار بعضهم أغلظ كفرا من بعض، هذا لا إشكال فيه وله أثر في العقوبة، لكن من جهة الحكم الحكم واحد، فمن أشرك في عبادة كالذي أشرك في كل عبادة ولا فرق. نعم. قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ليست المشكلة أنهم ما يثبتون وجود الله، ليست المشكلة أنهم لا يعتقدون أنه خالق رازق مدبر، ليست المشكلة في أنهم أعرضوا عن عبادة الله، كل ذلك لم يكن مشكلا. المشكلة هي أنهم يتوجهون لله بالعبادة ويجمعون غيره معه في عبادة الله، وهذا هو حقيقة الشرك، جمع غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا له، هذه هي حقيقة الشرك. ليست حقيقة الشرك هي إنكار وجود الله، ليست حقيقة الشرك أن لا يعبدوا الله، كلا، حقيقة الشرك الذي حصل من المشركين أنهم يجمعون غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا له وحده سبحانه وتعالى. فالعبادة حق خالص لله عز وجل، والقوم ما قاموا بأداء هذا الحق، فكانوا يعبدون، يدعون ويتصدقون ويطوفون ويسعون ويحجون إلى آخر ما تعلمناه، ولكن هذا لم يكن كافيا في كونهم مسلمين. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. منهم من يعبد الملائكة، نعم، عبادة الملائكة لأجل أن تقربهم إلى الله زلفى، هذا واقع كثيرا في المتقدمين، بل لك أن تقول إن الملائكة أشرف معبوداتهم. الملائكة لهم الإجلال والتعظيم عند جميع الملل، لا يختلف أحد من الناس ممن يثبت وجود الملائكة، أعني باستثناء الملاحدة، الجاحدين، المعطلين، كل من يثبت الملائكة فإنه يجلهم ويحترمهم ويعظمهم، وبعضهم يغلو أكثر من ذلك فيعتقد فيهم التدبير ويجعل لهم حصول كل حركة أو سكون في هذا الكون، كما عليه طائفة من الفلاسفة، وممن غلا فيهم المشركون، فإن كثيرا من المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ويزعمون، قبحهم الله، أن الملائكة بنات الله من سروات الجن، يزعمون أن الله سبحانه وجل وعز قد صاهر الجن فولدت الملائكة، فصارت الملائكة بنات لله، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وهذا الزعم زعم مجرد عن أي علم أو دليل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ماذا قال الله؟ أشهدوا خلقهم، سبحان الله، تخرص بلا علم ونسبة نقص عظيم إلى الله عز وجل، بل نسبة الولد والبنت لله تبارك وتعالى مسبة عظيمة للخالق جل وعلا. فالقوم ما كانوا يتحاشون من هذا، وهذا ما جرت عليه عقيدة كثير من العرب، أن الملائكة بنات الله، كما كانت تقولها قريش وجهينة وبنو سلمة وبعض خزاعة وغيرهم من قبائل العرب. فالمقصود أن هؤلاء عبدوا الملائكة وتوجهوا لها بالعبادة لأجل تحصيل الشفاعة والقربى. قال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذن كان من المشركين من يعبد الملائكة، وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. مما قيل في تفسير الآية، وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد وغيرهما من السلف، أنها نزلت في من يعبد الملائكة، والصواب أنها أعم من ذلك، في من يعبد الملائكة وفي من يعبد عزيرا وفي من يعبد عيسى وغير هؤلاء من الصالحين. المقصود أن الآية تبينت أن هؤلاء الذين تتوجهون إليهم يا معشر المشركين، أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم، الواقع أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المعبودون في حقيقة الحال عابدون لله، كيف تعبدون العابدين وتتركون المعبود؟ سبحانه وتعالى، كيف تتوجهون بالعبادة، كيف تتوجهون بالعبادة إلى العابدين وتتركون العبادة الخالصة للمعبود الذي يعبده هؤلاء المعبودون عندكم؟ فدل هذا على أن هذا غاية السفه وغاية السخافة وضلال العقل من هؤلاء المشركين. المقصود أن الملائكة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، لم تكن القضية عبادة شجر وحجر وصنم كما يركز على هذا المشركون المعاصرون. تشرك إن توجهت بالعبادة إلى صنم، أما إذا توجهت إلى ولي من الأولياء، إلى سيد من السادة، الأمر ماذا؟ مختلف. وسيتكلم المؤلف عن هذا لاحقا إن شاء الله. بيّن المؤلف رحمه الله أن الشرك لا يتعلق بعبادة الجمادات فحسب، بل حتى إذا عبدت الملائكة فالشرك حاصل. كذلك ويدعو رجلا صالحا مثل اللات، كما فسر فرأيتم اللات والعزة، فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج. يلت يعني يخلط الطحين بالماء أو بالسمن أو بالزيت لأجل أن يساغ أكله، فهو يصنع هذا الطعام ويتصدق به، وهذا رجل صالح. فلما مات عبدوا قبره، توجهوا إلى قبره، ثم توجهوا إلى الصخرة التي كان يجلس عليها فيلت عليها السويق. واللات كان معظما عند جميع المشركين من جميع العرب، وأكثرهم تعظيما له وإشراكا به ثقيف ومن جاورها من أهل الطائف، وكان هذا اللات في الطائف. والصالحون الذين عبدوا قديما كثير، كما مر معنا في قضية أو في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أيضا كانوا ماذا؟ صالحين. وهلما جرى إلى يومنا هذا لم تزل الفتنة بعبادة الصالحين موجودة. قال أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كان يقع من هؤلاء المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم. قال وعرفت، هذه مقدمة أخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، قاتل هؤلاء المشركين على هذا الشرك، قاتلهم لأجل أن يتركوا هذا الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يتوجه متوجه بالعبادة، لا يتدين أحد بدين إلا وهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى به. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن مقاتلتهم، والشهادة وقول لا إله إلا الله ليس المراد بذلك كما سيأتي مجرد أن يتلفظ بها، إنما شهادة أن لا إله إلا الله قول يصدقه اعتقاد ويتبعه عمل. شهادة أن لا إله إلا الله ليست لفظا مجردا، إنما هي لفظ يصدقه اعتقاد ويتبعه عمل، أن يتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كل أدلة الكتاب والسنة تدور على هذا المعنى، الأمر بعبادة الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، وكان إذ ذاك مشركا والحديث عند البخاري، سأل هرقل: ماذا يأمركم؟ لاحظ كيف أن أبا سفيان وهو الرجل العاقل أعطى خلاصة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال؟ قال لنا أثبت وجود الله. ما قال؟ قال لنا اعتقدوا أن الله خالقكم، اعتقدوا أن الله رازقكم، اعتقدوا أن الله مدبر أمركم. والله ما قال هذا. ماذا قال؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر بعض مكارم الأخلاق. الشاهد أن الأساس والأصل واللب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تتمحور على قضية توحيد العبادة. توحيد العبادة مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. قال كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. لاحظ كيف أن هذه الآية قطعت السبيل إلى الإشراك به سبحانه مطلقا في أي شريك. كل شريك يدعى فإن عبادته باطلة، منهي عنها، لأنه قال فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة في سياق النهي فتعم. هل يمكن لأحد أن يستثني من هذا شيئا؟ لا والله، كل أحد، حتى ولو كان نبيا، حتى ولو كان وليا، حتى ولو كان ملكا، حتى ولو كان جنيا، حتى ولو كان شمسا، قمرا، صنما، كل أحد سوى الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يتقرب إليه وأن يتعبد له إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الدعوة الحق إنما هي لله سبحانه وتعالى، وكل دعوة لغيره فإنها دعوة باطلة، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كما في ختامها. فالدعوة الحق لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يدعى ويعبد إلا هو تبارك وتعالى. ثم قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل عجيب، يعني إضافة إلى كون التوجه لغير الله عز وجل بالدعاء والعبادة ضلال، هو لا ينفع ولا يفيد شيئا، فهو إذن ضلال في الدين، سفه في العقل. لأي شيء يتوجه الإنسان بالدعاء والاستغاثة لغير الله عز وجل؟ والنتيجة أنه لن يجاب. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال بعض السلف يعني كالذي يمد يده في داخل البئر، والماء أي في الأسفل، يمد يده إلى البئر لأجل أن يبلغ فاه، لا يأخذ حبلا ولا يطلب رشاء، وإنما فقط إيش؟ يمد يده يصل إليه الماء. لو يجلس إلى يوم الدين ما يصل إليه الماء، صح ولا لا؟ وقال بعض السلف هو الذي يشير إلى الماء بلسانه ويده، الماء في البحيرة أو في البركة أو في الحوض هناك، ويقول يا ماء، يصل إلى فمه شيء؟ ما يصل إلى فمه شيء. إذن هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى ما اتخذ السبب الذي يوصله إلى مقصوده. السبب الذي يوصله إلى مقصوده أن يدعو الله، ويريد تحقيق هذا المسؤول، صح ولا لا؟ هذا السؤال يريد أن يتحقق. ما اتخذ الوسيلة الموصلة وأن يدعى الله؟ أما إن دعي غيره فإن هذا لا يفيد شيئا. نعم، المقصود أن يعني هذه الآية فيها التنبيه على ضلال الشرك بالله ووجوب عبادة الله وحده، وفيها بيان أن الشرك لا ينفع ولا يحقق شيئا، وإنما هو سفه وضلال. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الآية نظيرة تلك الآية، يعني كلها تدل على أن الشرك بالله عز وجل لا يوصل إلى شيء ولا يحقق مقصودا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العبادة كلها يجب أن تصرف لله، ولا يجوز أن يستثنى من هذا شيء. العبادة حق خالص لله عز وجل، استحقه علينا معشر العبيد من جهات كثيرة، منها أنه الرب الخالق ونحن المربوبون المخلوقون، فلكونه الرب الخالق وجب علينا أن نعبده، وهذا شيء يسلم به كل العقلاء لو أنصفوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الدليل الموجب لعبادة الله عز وجل كونه الذي خلقنا وأوجدنا سبحانه وتعالى. إذن بمقتضى كونه الخالق وجب علينا أن نعبده. يا لله العجب أن يخلق الله ويعبد غيره أو يشرك معه غيره، من يقبل بهذا ومن يرضى بهذا؟ هل يرضى أحد أن عبده المملوك يقوم بخدمة غيره، هو الذي يشتريه ويكون ملك يديه ثم بعد ذلك يتوجه بالخدمة لغيره؟ هل هذا مقبول؟ إذا كنت لا تقبله فكيف تجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى وأنت عبد لله؟ والله عز وجل هو الخالق المالك لك من كل وجه. ولذا في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا، الحديث عند الترمذي وأحمد، قال: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول كلمة أمرهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها وزاد عليها في آخر الحديث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ من يرضى بهذا؟ لا أحد يرضى بهذا، وهذا من قياس الأولى في باب التنزيه. وسبحان الله، لو لم يكن من حكمة في مشروعية الاسترقاق إلا هذا الوجه وهو فهم حقيقة التوحيد لكان في هذا حكمة بالغة. الله سبحانه وتعالى شرع الاسترقاق بوجهه الصحيح لحكم بالغة، ومنها هذا الوجه الذي يغفل عنه كثير من الناس. يتجلى للناس حقيقة التوحيد أو وجه من أوجه حقيقة التوحيد وقبح الشرك. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى استحق علينا العبادة لكونه الخالق لنا، فكيف والعبادة هي الحكمة من خلقنا؟ يتأكد الأمر حين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من وجه آخر استحق علينا العبادة لأنه سيدنا الذي أمرنا بعبادته، وليس للعبد مع سيده إلا الطاعة، صح ولا لا؟ الله عز وجل هو سيدنا ومولانا ونحن عبيده، فلما أمرنا بعبادته توجه علينا أن نعبده، واستحق علينا أن نكون عابدين له وحده لا شريك له. الوجه الثالث: استحق الله علينا العبادة لكونه المنعم علينا، وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا. لأنه هو الذي يرزق، ولأنه الذي ينعم، ولأنه الذي يعطي، استحق علينا أن نشكره فنتوجه له بالعبادة. هل من خالق؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، تأمل هذه الدلالة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. إذن لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. رتب قضية التوحيد على كونه وحده الرازق وهم يعلمون ذلك. إذن كيف يكون الشكر لهذا المنعم سبحانه وتعالى وهم يعبدون غيره؟ لا شك أن هذا إنكار وجحد لنعمة الله عز وجل، وليس هذا شكرا لها. وهذه حال المشركين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه حال المشركين بخلاف من كان من أهل التوحيد. الأمر الرابع، الله عز وجل استحق علينا العبادة لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. الله له الكمال المطلق من كل وجه، والنفوس مجبولة على حب وتعظيم من له الكمال من كل وجه. فلما كان الله عز وجل متصفا بالكمال المطلق، إذن تعين على العباد أن يتوجهوا له وحده لا شريك له بالعبادة. ولذا يقول سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. انظر الحجة بعدها: هل تعلم له سمية؟ هو الذي انفرد سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، فليس له مثيل، وليس له كفء، وليس له ند، بل له الكمال المطلق المنزه من كل نقص وعيب. إذن يستحق ماذا؟ أن تعبده وأن تصطبر لعبادته. إذن هذه بعض الأوجه التي تدلك على أن الواجب على العباد أن يتوجهوا بالعبادة لله، وأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. ويبقى بعد هذا أن تحقق معنى العبادة، لأن من المداخل التي يسلكها المشركون التشغيب والتلبيس في معنى العبادة، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى في قادم الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. وصلنا الآن إلى النتيجة، ومن آخر ما ذكر في المقدمات قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وهاتان المسألتان مر الكلام فيهما غير مرة. فكانت الخلاصة أن المؤلف رحمه الله قدم بمقدمات ثلاث أعقبها بنتيجة، مقدمات ثلاث وبعدها نتيجة. أما المقدمة الأولى فهي أن تعرف حال المشركين، وحالهم الإقرار بوجود الله، وأنهم يعبدونه، وأنهم يشركون معه في العبادة، وأنهم يشركون في العبادة لأجل طلب الشفاعة والتقريب إلى الله. طيب، المقدمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم على توحيد العبادة لا على توحيد الربوبية. المقدمة الثالثة أن توحيد الربوبية الذي أقروا به ما نفعهم ولا جعلهم مسلمين. إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث خلصت بعدها إلى النتيجة. قال: هذه هي النتيجة، أكتب عندها النتيجة: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذه هي النتيجة. إذا عرفت معرفة قلب ما تقدم خلصت إلى هذه النتيجة. ما هو التوحيد؟ الذي دعت الأنبياء إليه، ورأسهم في هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه توحيد العبادة، وهو الذي دلت عليه مطابقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه المعرفة غريبة في الناس، والعارفون بهذه النتيجة غرباء قليلون مع الأسف الشديد. وإذا عرفت هذه النتيجة يتبعها معرفة أخرى مهمة. إذا عرفت حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء، عرفت حينها حال وحكم القبوريين الذين يدعون الإسلام ويكررون صباح مساء شهادة أن لا إله إلا الله، والواقع أنهم ما فارقوا حال المشركين الأولين، بل ساروا على نهج أولئك حذو القذة بالقذة. وهذه هي النتيجة في الحقيقة الأهم، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يوصلك إليه من خلال هذه الرسالة كلها. يريدك أن تصل إلى هذه النتيجة: هل القبوريون إذا عرفت كل ما سبق هم من أهل التوحيد أم هم من أهل الشرك؟ إذا كنت ذا بصيرة ونور الله عز وجل قلبك بالتجرد لقبول الحق، حينها ستعلم كيف هو الأمر. هل هؤلاء المشركون المعاصرون هم على ما كان عليه أهل التوحيد، كانوا على ما كان عليه أبو بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة، أم كانوا على ملة عبد المطلب وأبي جهل وأبي لهب وأمية ابن خلف؟ ستدرك ذلك إذا كنت ذا بصيرة وتجردت لقبول الحق. قال: وأبى، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، حقيقة ناصعة في كتاب الله من أجل المسائل وأوضحها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التوحيد الذي كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه وأعاد، حقيقة ناصعة لا لبس فيها، وهي حرف واحد: أنه لا يجوز التعبد بكل أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يكفر بكل معبود سواه. هذه الحقيقة وخلاصتها في هذا الدين وهذه الملة، هذه هي لا إله إلا الله. هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة التوحيد التي انفصل الناس بها إلى سعيد وطريد، تفرق أهل الجنة عن أهل النار في هذه الكلمة: لا عبادة إلا لله، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. هذه الكلمة لا إله إلا الله عرف معناها المشركون فأبوا قبولها، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، المستحق للعبادة هو الله، لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يجوز أن يعبد غيره، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا هو التوحيد، هذه هي لا إله إلا الله. هذه الآيات تفسير لكلمة التوحيد: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إله واحد، معبود واحد، لا يجوز أن يتوجه بالعبادة لغيره وحده لا شريك له. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، مطلقا عموما أي أحد فإنني لا أشركه مع الله سبحانه وتعالى قل أو كبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قال رحمه الله: فإن الإله عندهم، ضمير يعود إلى من؟ عندهم، عند المشركين في مفهومهم ومعقولهم الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني التي سبقت: الذبح والدعاء والنذر والاستغاثة، يعني العبادة، الذي يقصد بالعبادة. الإله في إدراكهم فيما يعرفون من لغة العرب وهم أهل هذه اللغة، كانوا يدركون أن معنى الإله هو الذي يقصد بالعبادة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو شجرة أو قبرا أو جنية، وسواء كان كاملا أو ناقصا، وسواء كانوا يعتقدون فيه الكمال أو النقص، كل من توجه المتوجه إليه بالعبادة فهو إله بالنسبة له، هو إله عنده ولو كان يعتقده ناقصا. انتبه، بعض المتكلمين أخطأوا في هذا المقام. فالإله عندهم ليس مطلق المعبود، إنما يقولون الإله هو المعبود الذي يعتقد فيه الكمال، الإله المعبود الذي يعتقد فيه الكمال، وهذا غير صحيح. بل كل من توجه بالعبادة إلى شيء من الأشياء فإنه يعتبر ماذا؟ إلهاً بالنسبة له، سواء اعتقده كاملاً أو اعتقده ناقصاً، سواء اعتقده مالكاً أو اعتقده مملوكاً. فإن الأصنام التي كان يعبدها المشركون، هل كانوا يعتقدون فيها الكمال؟ ما كانوا يعتقدون فيها الكمال، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، مع أنها كانت آلهة عندهم، كانوا يعتقدونها آلهة وكانوا يسمونها آلهة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ وسيأتي هذا بعد قليل: أجعل الآلهة إلها واحدا أئنا لتاركوا آلهتنا، وهم ما اعتقدوا فيها الكمال. إذن الحق الذي لا ينبغي أن تصرف عنه أن الإله يعني المعبود فحسب، دون أن تضيف قيودا على هذا، وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها غيره. الإله هو المعبود، ونقل على هذا الإجماع أن الإله هو المعبود ابن جرير رحمه الله في تفسيره: الإله هو المعبود، أله يأله إلهة وألوهية، يعني عبد عبادة، فتكون كلمة إله فعال بمعنى مفعول، إله يعني مألوه يعني معبود. فمتى ما عبد العابد أحدا أو شيئا فهو بالنسبة له إله، وهذا ما كانت تدركه العرب وكانوا يفهمونه. لم يريدوا أن الإله هو الخالق والرازق المدبر، لم يريدوا متى؟ حينما امتنعوا عن قول لا إله إلا الله. انتبه لهذا، لم يريدوا، أي المشركون لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، حينما استكبروا عن لا إله إلا الله هم ما كانوا يريدون أن الإله هو الخالق الرازق، ليس هذا هو الذي فهموه من لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، الأمر لم يكن كذلك. هم أهل لغة ويفهمون أن لا إله إلا الله يعني أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهم لا يقبلون هذا، هم لا يقبلون هذا البتة. ولذا لم يريدوا حين امتناعهم عن قول لا إله إلا الله أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك ومرت بنا الأدلة على هذا. إنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد. السيد يقول لنا المؤلف الذي فهمه المشركون سابقا من كلمة الإله هو الذي يفهمه المعاصرون في زمني من كلمة السيد، وهذا كانوا يستعملونه فيما بينهم ويصطلحون عليه، يقولون فلان سيد، فلان هو السيد، يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، له وجاهة عند الله فنتوجه له بالعبادة. سيد يصلح أن تلتجأ إليه وأن تتقرب إليه ليرفع حاجتك عند الله. سيد يعني تنادي باسمه عند الشدائد وتذبح باسمه ولأجله وتنذر باسمه. سيد يعتقدون فيه الإلهية. ومثل هذه الكلمة هي من قبيل الاصطلاحات التي تختلف باعتبار الأزمنة واعتبار الأمكنة، فرب زمان لا يستعمل فيه هذه الكلمة وإنما تستعمل كلمة أخرى، ورب مكان تستعمل فيه هذه الكلمة أو تستعمل فيه كلمة أخرى، كما هو حاصل عند كثير اليوم، بدل كلمة السيد قد يقولون الولي، فلان إيش الولي، أو فلان الشيخ، أو فلان من أهل السر، إنه يصلح للتوجه والتقرب إليه. وهذه الجملة من المؤلف رحمه الله فيها فائدة لنا يا معشر طلاب العلم، وهي أنه ينبغي على من يدعو إلى التوحيد أن يعرف الحال والواقع وأن يعرف الاصطلاحات التي يتعاطاها الناس، لأجل أن يفهم كلام العلماء وينزله منزلته، ولأجل أن يفهم العامة. الدعوة إلى التوحيد ينبغي أن تكون بلغة مفهومة، بلسان واضح، بأسلوب ينزل إلى مستوى المدعوين. ما أحسن هذا الداعية الذي يدعو إلى التوحيد فيتكلم باللغة التي يفهمها المدعو، وليس يتقعر أمامهم بلغة عالية ويظهر فصاحته أمام أناس ربما يفهمون بعض كلامه ولا يفهمون البعض الآخر. إنما انزل بأسلوبك، والمقام أكبر من أن يشار إليك ويقال إنك خطيب متمكن. تكلم يا أخي بلغتهم، تكلم باللهجة العامية إذا كان المقام مقاما بيان للتوحيد. حدثهم عن الدقائق التي تقع فيما بينهم أو تقع في الناس مما هو يخالف التوحيد. هكذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هل المطلوب التلفظ بلا إله إلا الله؟ الجواب نعم، وهذا من المعلوم بالاضطرار من دين الله عز وجل، والمسلمون مجمعون على أن المتمكن من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله ثم أبى فإنه ماذا؟ لا يدخل في الإسلام مهما اعتقد. لا بد من النطق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولكن هل هو نطق مجرد؟ الجواب لا وألف لا. إنما لا إله إلا الله، يقول المؤلف رحمه الله، المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد أن هذه الكلمة لها معنى يجب أن يعتقد مع التلفظ بها، تلفظ يصحبه معرفة للمعنى مع اعتقاده والتزامه والقبول به والانقياد له. ولو كان مجرد النطق بلا إله إلا الله كاف لكان المنافقون من أهل الإسلام وما كانوا في الدرك الأسفل من النار. أليسوا ممن يتلفظون بلا إله إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، بلى والله يتلفظون بلا إله إلا الله. تنفعهم؟ لا تنفعهم، لأن لا إله إلا الله كانت كلمة باللسان نعم، لكن لم يصحبها عقيدة قلبية تقتضي القبول والانقياد والكف عما يناقض هذه الكلمة. إذن ليس عبثا أن تأتي الأوامر في الكتاب والسنة حاثة ومبينة أن الأمر متعلق بالعلم قبل أي شيء. ليس عبثا أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمر بالعلم بلا إله إلا الله فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله، أي فاعلموا أيضا أن لا إله إلا الله. ليس عبثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن سبب دخول الجنة العلم بلا إله إلا الله، فيقول كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا قيد لا بد منه في تحقق هذا الثواب وهو دخول الجنة. دخول الجنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. إذن لا يكون إيمان ولا إسلام إلا بعد أن تعلم لا إله إلا الله وتعتقد هذا المعنى الذي دلت عليه. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، التعلق يعني بالعبادة، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة من، وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن لا بد من الجمع بين الإثبات والنفي، بين التجريد والتفريد. لا بد من اعتقاد أن العبادة لله سبحانه وتعالى وأن كل ما يعبد من دونه فإن عبادته باطلة. قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إي والله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أكانوا يفهمون أن لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله؟ أئنا لتاركوا آلهتنا يعني أئنا لتاركون ما نعتقد أنهم الخالقون بخالق واحد؟ أجيبوا يا جماعة، أجعل الآلهة، أجعل الرازقين رازقا واحدا إن هذا لشيء عجاب. أكانت هذه عقيدتهم؟ لا. لا، كانوا عربا يفهمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله فإنه لزمهم أن يلتزموا بلا إله إلا الله ولا ينقضونها، وهم كانوا يأنفون من التناقض، ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله حتى مع ظهور الحجة الناصعة. ولذا في الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في تلك اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه فيقول يا عمه قل كلمة، انظر إلى تسهيل الأمر، قل كلمة، ثم يرغبه فيقول أحاج لك بها عند الله. كلمة هل هي ثقيلة على اللسان؟ صعب النطق بها؟ تحتاج إلى جهد؟ ها؟ تستغرق وقتا؟ ما يترتب عليها شيء. كلمة، ومن الذي يدعوه إلى هذا؟ الذي يدعوه إلى هذا من يحبه أعظم محبة، لكن مع الأسف لم تكن محبة لله. الذي يدعوه من يعلم صدقه، ومع ذلك كان الرجل من أهل اللسان العربي فيفهم أن معنى لا إله إلا الله أن يبرأ من عبادة غير الله وأن تكون العبادة لله. ولذا أبو جهل إيش يقول له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إن قلتها فإن هذا مقتضاها، إن قلت لا إله إلا الله ماذا؟ خلاص أصبحت بريئا من ملة عبد المطلب. فغلبت عليه الشقوى، فكانت آخر كلمة قالها هي هو على ملة عبد المطلب. إذن كان يفهم ما معنى لا إله إلا الله، ليست كلمة مجرد عن المعنى، وإلا ما كان يحزن ابن أخيه وحبيبه. لو كانت مجرد كلمة إيش؟ مجرد كلمة جوفاء ما فيها شيء، كلام لغو ما تحتها أي معنى، ما الذي يضره أن ينطق بها فيريح ويفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يضره ذلك. لو كانت تعني تحقيق توحيد الربوبية والله ما كان يتردد، ما كانت عنده مشكلة أبدا في أن يقر بأن الله خالق رازق مدبر، لكن المشكلة كانت في الشيء الذي استولى على قلبه، كما هو حال جميع المشركين، أن هذه المعبودات اللات والعزى ومنات وبقية هذه المعبودات هذه تستحق العبادة، فلا يمكن أن نتخلى عنها. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا كله من المؤلف رحمه الله إعادة وتأكيد على هذا المعنى العظيم، وهو حري بأن يعاد فيه ويكرر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أي أيوة والله. يقول: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب، أي أيوة والله إنه لعجب، ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. تجده جالسا أمام الضريح، أمام ما يقولون إنه المشهد، قبر مزخرف، والناس تسجد وتدعو وتبكي وربما تطوف، وهو جالس أمام هذا القبر مستند إلى سارية وقلبه يطرب من هذا المنظر، وفي يده سبحة طويلة فيها 1000 حبة يرميها على الأرض ويجترها، وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أليس هذا عجبا يا إخوتي؟ ها؟ والله إنه لعجب. يقولون لا إله إلا الله عدد الأنفاس ربما، ولكنهم لا يفهمون منها ما فهمه أبو جهل وأبو لهب، وهم يزعمون أنهم مسلمون. هذا أمر عجيب ومحزن في نفس الوقت. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وهذا ما ربما نسمعه اليوم من بعض الناس: لا تضخموا قضية لا إله إلا الله. وهذه قرأتها لبعضهم، بعض المنحرفين، أن لا إله إلا الله بعض هؤلاء المنحرفين ممن يكتب ويقرأ له يقول لا إله إلا الله كلمة لا معنى لها، هكذا فقط، كلمة مجرد أمارة أو شعار للمسلمين، لكن هل تحتها معنى يجب أن يعتقد وأن يلتزم به وأن يعمل به؟ لا. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم، الحذاق العلماء منهم ما شاء الله وصلوا إلى هذه الرتبة العظيمة من العلم، أن لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق إلا الله، سبحان الله، يشار إليه بالإمامة والعلم، وهو يجهل الشيء الذي علمه أبو جهل وأبو لهب، غريب والله. ولذلك انظر إلى حال المتكلمين، لا أقول إن هذا منهم جميعا، لكن أقول إن هذا من كثير منهم، تجد أنهم يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع. الإله إيش؟ هو القادر على الاختراع. ارجع إلى نهاية الإقدام للشهرستاني، إمام من الأئمة الكبار عندهم، ارجع مع الأسف إلى البيهقي في كتابه الاعتقاد، ارجع إلى كتاب أصول الدين للبغدادي، كيف تجد أنهم يقولون إن الإله الوصف الذي يختص الله عز وجل به وهو الإلهية، والإله تعني القدرة على الاختراع، والإله هو القادر على الاختراع، وبالتالي لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. ما شاء الله، هذا الذي أبى أبو جهل وأبو لهب الإذعان له، الاختراع، الإيجاد من العدم، كانوا يأبون ذلك، كانوا يعتقدون أن أصنامهم هي القادرة على الاختراع، ولذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأجل هذا استكبروا عن لا إله إلا الله. أو تجد بعضهم يقول إن الإله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. ارجع إلى أم البراهين السنوسية، تعرفون كم معهد ومدرسة في العالم الإسلامي تدرس هذا المتن؟ تعرفون كم الأجيال التي تخرجت وهي تفهم أو تظن أن لا إله إلا الله تعني أنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ أهذا هو معنى لا إله إلا الله؟ أهذا القدر فهمه أبو جهل وأبو لهب؟ والله كانوا أحسن حالا. ولا شك أن هذه التفسيرات ومثلها الذي يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ويدعون ويبلغون هذا الكلام، يقولون هذه الكلمة الطيبة معناها كذا وكذا، مساكين، هذا هي لا إله إلا الله؟ ولا شك يا إخوتاه أن هذا الذي قالوه بدعة في اللغة وبدعة في الشرع، ومعنى ما أنزل الله به من سلطان، لا جاء في قرآن ولا جاء في سنة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الناس يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والذي أريده منكم من هذه الكلمة أن تقولوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، بالله عليكم ما ظنكم أن يكون الجواب؟ ها؟ نعطيكها وعشرة، نحن نقولها أصلا قبل أن تأتينا، صح ولا لا؟ كتاب الله ينطق بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مرت بنا أدلة كثيرة في هذا المعنى. لو كان هذا المعنى الذي ذكروه حقا لما كان هناك كبير خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ما كان هناك نزاع ولا كان هناك قتال ولا كان هناك شيء من هذا، لكن المسألة شيء وراء ذلك، نعم، الإله الحق هو الخالق الرازق المدبر. نعم، الإله الحق هو القادر على الاختراع. نعم، الإله الحق هو المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، ولكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. يجب أن نفرق بين المقامين. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. صدق. وله كلمة قريبة من هذه في مسائل كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال: فقبح الله رجلا أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فقبح الله رجلا أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أي علم هذا الذي تزعمه يا من يقول بمثل هذه الأقاويل وقد فاتك العلم بأصل الأصول وأهم الأمور وهو لا إله إلا الله؟ فاحمد الله يا أيها الموحد على ما رزقك الله به من هذا العلم، واحمد الله على أن حماك من تلك الأهواء. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة، ولكن قبل أن أجيب أحب أن أنبه إلى تنبيهين يتعلقان بالأسئلة. الأول أن بعض الإخوة يبدو أنهم يستعجلون في كتابة الأسئلة، فأرى بعض تلك الأسئلة فيه استفسار عن أشياء أنا بينتها في أثناء الدرس، كأنهم يستعجلون. فعند أول الكلام عن المسألة المعينة ربما يخطر في باله الاستفسار فيكتب السؤال ويرسله، مع أن الكلام سيأتي عن هذه الجزئية. فلو أنك تريثت قليلا قبل أن تكتب السؤال أو قبل أن ترسل السؤال. الأمر الآخر، بعض الإخوة ألحظ أنه إذا كتب سؤاله لا يراعي الأدب في السؤال، وهذه مشكلة. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وأن تثني رجليك لطلب العلم وأنت ما تعلمت الأدب مع من تجلس عنده في طرحك للأسئلة، أعتقد أن هذه مشكلة. الأدب قبل العلم، الأدب مرقاة إلى العلم، بالأدب تفهم العلم. إذا كان هذا الأسلوب الجاف المنفعل تستخدمه مع من تجلس في حلقته، فكيف مع أقرانك وأصحابك؟ إذا كنت لا تعرف الأدب اذهب فتعلم قبل أن تجلس لطلب العلم، ولا تنتظر أن يعطيك من تسأله علما وهذا حالك، وإنما إذا كنت طالب حاجة وحاجتك هي العلم فتلطف واعرف كيف تدرك حاجتك. يقول: كيف الجمع بين أن المشركين في الشدائد يدعون الله مباشرة ولا يتخذون شفعاء، وبين كونهم اتخذوا الشفعاء ليحققوا مطلوبهم بسرعة؟ أنا ما أدري عن كلمة بسرعة هذه، لكن الذي يحصل أنه في الشدة والكرب تذهل نفوسهم، ضل من تدعون إلا إياه يذهب عن ذهنهم في هذه الشدة والكربة العظيمة، يذهب عن ذهنهم أي تعلق بأي إله سوى من بيده الملك سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وهو الذي على كل شيء قدير. فهذا هو المقصود. أما في حال الرخاء إنهم يستحضرون الشبهة التي لأجلها يشركون، وهي ما تكلمنا عنه سابقا، طريقة طلب الشفاعة عند المشركين اثنان: السؤال المباشر أو يعبدونه. كلا الأمرين حاصل، يسألون آلهتهم مباشرة، يسألونهم الشفاعة وغيرها من الحاجات، ويتعبدون لها لأجل أن تشفع لهم، تنظر لهم بعين العطف فتشفع لهم. ويقولون إنه إذا علقت القلوب بالمعبود، يعني إذا جمع الإنسان همته وعلق قلبه بهذا المعبود الوجيه المقرب عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يفاض عليه من الخير الذي يناله بقربه من الله سبحانه وتعالى. وأما دعاؤهم فلا شك أنهم يدعون كل المشركين من المتقدمين ومن المتأخرين. ومن مشهور صلاة النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، هذا من مشهور صلاتهم وأدعيتهم، طلب الدعاء من الأموات. هل هذا من الشرك الأكبر؟ نعم، من الشرك الأكبر. جنس الطلب وجنس السؤال وجنس الدعاء للموتى لا شك أنه شرك أكبر، مهما كان الشيء الذي دعا العبد به هذا الميت. هذا يسأل عن زيارة النساء لمقبرة أحد. لا شك أن الصحيح والصواب والحق أن النساء لا يجوز لهن زيارة المقابر، لا شهداء أحد ولا البقيع ولا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر من القبور، لعن الله زوارات القبور. يقول: كيف يذكرون الشفاعة وهم ينكرون البعث؟ تكلمنا عن هذا وقلنا إن غالبية المشركين منكرون للبعث، فهؤلاء شفاعتهم في طلب حصول أمور الدنيا. وأما من أثبت الشفاعة فإنهم يطلبون الشفاعة في أمور الدين والدنيا. سؤال غريب: إذا كان المشركون لا يعتقدون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، فلماذا يقول إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما أدري، سؤال غريب. المشركون ما كانوا يعتقدون النفع والضر في هذه المعبودات باستقلال. نعم، كانوا يعتقدون النفع والضر من جهة الشفاعة، فإذا شفعت عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء من إنزال النعمة أو دفع المضرة. وأما كونهم لا ينفعون ولا يضرون، نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل عليهم على بطلان الشرك بعجز هذه الآلهة وضعفها وفقدانها السبب الذي تستحق لأجله أن تعبد. هل المنعم من أسماء الله؟ بعض أهل العلم نص على أن المنعم من أسماء الله عز وجل، والصواب والله تعالى أعلم أنه ليس من الأسماء. الإنعام من صفات الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. أما المنعم فلا أعلم دليلا على أنه اسم من أسماء الله عز وجل. هل يقال إن شركهم ما كان يتعلق بشبهة وإنما كان يتعلق بهواهم وحبهم لآلهتهم؟ كلا الأمرين. لا شك أن المشركين جمعوا بين الشبهة والشهوة، عندهم شهوة وعندهم هوى، إضافة إلى تعصبهم وتعلقهم بآبائهم. ولذلك أبو طالب مع معرفته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له غلبه هواه، فقدم تعلقه وتعصبه لعبد المطلب على هذا الحق المبين. فكان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب. فلا شك أن الشهوة تسهل استقرار الشبهة، الشهوة تسهل استقرار الشبهة، ولذا قيل: الشهوة صابون الشبهة. الله أعلم.